كذا النور بينه شعمل صدام بينا بعد مو صحبة عداي وسهلهم علينا تعيرنا أنا باقي مو بيدي عراقي طلع منا شقبضنا حرام وكح عينا على ذا النور بينا شعمل صدام بينا البعث مو صحبة عداي وسهلهم علينا تعيرنا أنا باقي مو بيد عراقي طلع منا شقبضنا حرام وكح عين حاميها حاميها لا والله حراميها لا منها لا بيها اجت من برا سامي حاميها حاميها لا والله حرامي لا منها لا بيها اجت من برا ساميها انا معوق عدي ومؤيد بعد حي محل وملحدي انا القال وفعل انا الجايع بتت وعمر قعده نمت عفيت ومن عفيت وشلت ربع وصاب اجت امريكا وانت ونسيت الحج اللي قلته وظن تعرفني ما اخاف بس للغيظ وقته حاربنا ووقفنا اول محتل هدفنا عيلتك كبرت وياي بس ما تكبر انت اجت امريكا وانت نسيت الحج اللي قلته وظن تعرفني ما اخاف بس للغيظ وقته حاربنا ووقفنا والمحتل هدفنا عيلتك كبرت وياي بس ما تكبر انت لوموني لوموني وكذبوا لشفته بعيوني ذبحوني حرموني ومثل البعض ظلموني لوموني لوموني وكذبوا لشفته بعيوني ذبحوني حرموني ومثل البعض ظلموني ضم سيفك خشب انت ويا حطب حي مثل القصاب أضعف ما أموك تهددني بمنو زلم عطق لفو حرب عندي له إش وقت ما ريد أفوت ما ينسى ضيمه على دم العزيمه اظن مو تسوي اصلاح ردنا مو جريمه نعم والراي رايي ومشيك على ماي سيد مقتدى وقال وذنك مو غشيمه الشعب ما ينسى ضيمه على دم العزيمه اظن مو تسوي اصلاح ردنا مو جريمه نعم والراي رايي ومشيك على ماي سيد مقتدى وقال وذنك مو غشيمة لا وين لا وين أكبر جيش لا وين وبغداد تدرينا توازن رعب سوين لا وين لا وين أكبر جيش لا وين وبغداد تدرينا توازن رعب سوين رواتب والرتاب تقطعوها اش عجب الما يرمي الشعب تسووا له فصل والسيد الصدور وحليب ام اليدور مشوقني علي انزل ملأ الصور